لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون أفلا تذكرون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون مدبرين. وَمَا أَرْسَلْنَا

فسوف تعلمون لا جرم أن سبل ربك ذللا خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا ومن رزقناه منا رزقا حسنا هل يستوون جعل لكم من بيوتكم

إِنَّ دلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل بل أكثرهم لا يعلمون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي فعليهم غضب من الله استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكفرت بأنعم الله فأذاقها

Oh.